إهداء الثواب، إهداء ثواب العبادات، يعني كان إنسان يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يصوم يوما ويقول اللهم اجعل ثوابه لفلان، أو يقرأ شيئا من القرآن وهكذا. هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم، يعني إهداء الثواب هل ينفع الآخر أو لا ينفع، على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، بين الشافعية والجمهور. فالجمهور يرون أنه ينفع وأنه يصل ثوابه، ومن ذلك أخذوا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى، قال اللهم هذا عن محمد وعن أمة محمد وعن من لم يضحي من أمة محمد، فعما من لم يضحي سواء كان من الأحياء أو من الأموات. وكذلك لما قال الرجل لبيك عن زرارة عن تبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأذن له. والرجل الذي قال إن أمي افتلتت ولو تكلمت لتصدقت، قال تصدق عن أمك. والمرأة التي جاءت عن حجها عن أبيها، فكل هذه الأدلة استدل بها من قال بأنها تنفع الآخر سواء كان حيا أو ميتا. والقول الثاني قول الشافعي أنه لا تنفع، لقول الله تبارك ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والصحيح قول الجمهور أنه تنفع ويصل ثوابها للميت، ويجوز الإنسان يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها لأبي أو لأمي، أو يقرأ جزءا من القرآن، أو يقرأ القرآن كله، أو يقرأ آية من كتاب الله يجعل ثوابها، أو يسبح مثلا تسبيحات معينة يقول اللهم اجعل ثوابها لفلان، أو يتصدق وكذلك. فالأصل والعلم عند الله أنه يصل، ولكن كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ولكنه ليس من هدي السلف، يعني لم يكن هكذا هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقل عنه في الأضحية لكن لم ينقل عنه فعل شيء لحمزة أو لجعفر أو لغيرهما ممن توفي من المسلمين، وكذلك الصحابة لم ينتشر هذا عنهم. فلذلك الإنسان لا يكثر من هذا، لكن من حيث المبدأ الظاهر عند الله تبارك وتعالى أنه ينفع، وحتى لو كان الحي وهو القادر. نعم، نعم، يعني هو قول يعني أهدي فوالسادة وكيل قطع لنفسه أنه يحيي، لا لا، لما يقول اللهم اجعل ثواب هذا انحصر، انحصر. نعم، نعم.